إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. مشهد من الجسر، مسرحية من فصل واحد للكاتب الأمريكي المعاصر آرثر ميلر. مشهد من الجسر نقدمها عن النص الكامل ترجمة أحمد مرسي. المنظر مسكن يقع على الشارع، روعي في الديكور أسوة بالمسرحية أن يقتصر على العناصر الجوهرية، وتجري معظم مشاهد المسرحية في حجرة الجلوس والطعام بمنزل إلي كاربون، ويتألف أثاث الحجرة من مائدة مستديرة وبضعة كراس ومقعد هزاز وفونوغراف. ترتفع الحجرة قليلا عن مستوى خشبة المسرح التي تمثل في هذه الحالة الشارع. في الناحية اليسرى من الحجرة عمودان ينتهيان في الفضاء ويرمزان إلى واجهة البيت ومدخله. يرى من خلال هذا المدخل سلم يبدأ من مستوى أرضية الحجرة، ثم يدور حول المؤخرة صاعدا إلى أعلى حتى يصل عتبة الطابق الثاني، ويقع الشارع أسفل المنزل، وهو شارع جانبي هادئ خال من حركة المرور المعتادة. وفي المقدمة وإلى اليمين يوجد مكتب وكرسي خاصان بمستر ألفياري، كما توجد أيضا حمالة للمعاطف ودولاب للملفات، وكل شيء في هذا الجزء من المنظر يذكرنا بمكتب محامٍ. وسوف يظهر فيما بعد جهاز تليفون أمام الكواليس من الناحية اليسرى. تنتقل أحداث المسرحية بين حجرة الجلوس في شقة إيدي كاربون وبين الشارع ومكتب المستر ألفياري. وفي المسرح يلجأ آرثر ميلر إلى استخدام الأضواء لتركيز انتباه المتفرج في المكان الذي تجري فيه الأحداث، فيسطع الضوء في شقة إيدي مثلا، بينما تنطفئ جميع الأضواء في باقي أجزاء المسرح، إلى أن تنتقل الأحداث إلى الشارع فتضاء الأنوار في الشارع ويسود الظلام بقية جوانب الديكور. ونحن إذ نقدم هذه المسرحية في الإذاعة سنستخدم الميكروفون، وهو أداتنا الوحيدة استخدام المخرج المسرحي للأضواء، فنضع ميكروفونا في الشارع ولمكتب المستر ألفياري، وميكروفونا آخر في شقة إيدي وهي في الطابق الأرضي ولا تبعد كثيرا عن الشارع، وسيعمل هذا الميكروفون أو ذاك كما يعمل الضوء، فتدب فيه الحياة حيثما تجري المشاهد. عندما يرتفع الستار يظهر لويس ومايك وهما من عمال الشحن والتفريغ، بينما يتلاقطان قطعا نقدية أمام الناحية اليسرى من البناء. ثم يدخل مستر ألفياري وهو محام جاوز 50 من عمره، أشيب الرأس وقور مرح متأمل. مساء الخير. مساء الخير مستر مساء الخير، كيف حالك يا لويس وأنت يا مايك؟ ثم يتجه المستر ألفياري إلى مكتبه ويخلع قبعته ومعطفه. ثم يستدير المستر ألفياري إلى الجمهور. أبتسم لأنهما أومأ لي في كثير من الحرج. هذا لأني محام، والمحامي في هذا الحي يشبه القس. إنهم لا يتذكروننا إلا عندما تقع المصائب، لذا نحن أشقياء. مساء الخير، مرحبا بكم في المسرح. اسمي ألفياري، سأتكلم رأسا في الموضوع بالرغم من كوني محاميا. إن السن تتقدم بي، كما أني أشارك كثيرين من أهل مهنتي في ضعفهم، وأعتقد أني قد توليت بعض القضايا المشوقة للغاية. عندما يكون المرء صغير السن لا يستثير قلقه إلا أكثر أوهام الحياة مجافاة للواقع. الشباب يبحث عن المنطق، لكن عندما يصبح المرء مسنا يغدو الواقع شيئا ثمينا. في الواقع أجد الشعر كله، العجب كله، وروعة الربيع بأسرها. والربيع جميل بصفة خاصة بعد 55. إني أحب ما قد حدث فعلا بدلا مما كان محتملا حدوثه أو لا بد منه. وقد حذرتني زوجتي، كذلك أصدقائي، قالوا لي إن سكان هذا الحي تنقصهم الرقة والتأنق. وبعد، فمن هم أولئك الذين قد تعاملت معهم في حياتي؟ عمال الشحن وزوجاتهم وآباؤهم وأجدادهم، قضايا تعويض ونزع ملكية ومشاحنات عائلية، مشاكل الفقراء التافهة. ومع ذلك عندما يزحف المد وتهب الريح على هذه المنازل بهواء البحر، أجلس هنا في مكتبي وأقول لنفسي: ألا زمان هنا ولا عمر لهذا المكان. وأفكر في صقلية، من حيث أتى هؤلاء القوم، وصخور كالابريا وسيراكوزا الواقعة على الصخرة، حيث خاض أهل قرطاجنا واليونان معارك دموية. أفكر في هانيبال الذي ذبح آباء هؤلاء القوم، وقيصر وهو يجلدهم بالسياط ويلعنهم باللاتينية. كل هذا سخيف بلا مراء. لقد تعلم الكابوني حرفته على هذه الأصفة، ومزق فرانكييل إربا عند ملتقى شارع يونيان وبريزيدنت، حيث قتل الكثيرون تنفيذا للعدالة بأيدي رجال ظالمين. إن الأمر مختلف الآن بطبيعة الحال، فلم أعد أحتفظ بمسدس في دولاب ملفاتي. نحن أمريكيون حقا، متحضرون حقا، نرضى بنصف ما نطلب، وأنا أفضل هذا كثيرا. ومع ذلك، فعندما يزحف المد وتطفو رائحة البحر الخضراء عبر نافذتي، فإني أتطلع إلى حمامات الفقراء المرفرفة، ويخيل إلي أني إنما أرى صقورا هنالك، أرى صقور الصيد في الزمن الغابر تحوم فوق الغابات الإيطالية. نحن الآن في حي ريد هوك، حي فقير يواجه الخليج ويتجه من جسر بروكلين حتى البحر. وكل بضع سنوات يعهد إلي بقضية، وعندما يأخذ الطرفان المتنازعان يشرحان لي الموضوع، أرى أنسجة عنكبوت تتمزق، وأطلال الأدرياتيك تعيد بناء نفسها. قرطاجنة، وفجأة تبدو عين الشاكي محفورتين في وجهه، وصوته يدوي نحوي كأنما هو يعبر في طريقه أحجارا متهاوية. كان اسم هذا الرجل إيدي كاربون، كان عامل شحن يشتغل على الأرصفة من جسر بروكلين حتى البحر. هل ستشتغل غدا يا إيدي؟ نعم، فسيستمر العمل يوما آخر على هذه السفينة. إلى اللقاء يا لويس. أهلاً إيدي. لماذا لبست هذا الحذاء؟ ولكني لم أخرج به. اخلعيه أرجوكي. لماذا يحرم علي لبسه في المنزل؟ اخلعيه أرجوكي، أنت جميلة جدا بدون هذا الحذاء. إني أجربه فقط. أنا هنا في البيت لا في السينما، ولا أحب رؤية بنات صغيرات يخطرن حولي في أحذية بكعب عال. يا ربي، هل عرفت أي شيء؟ لقد دخلت السفينة الميناء، ومن المحتمل أن يغادر السفينة من لحظة إلى أخرى. هل وجدت توني؟ نعم وكلمته، سينزل بحارة السفينة إلى الشاطئ الليلة، قال إنهما قد يصلان هنا في أي لحظة. لابد أنهما خائفان. أبدا، بل سيخرجان سالمين، فهما يحملان أوراقا تثبت أنهما بحاران، وسوف يدخلان المدينة مع بحارة السفينة. ولكن أود يا بياتريس لو أعرف أين سينامان. لقد ذكرت لهما في الخطاب ألا متسع في بيتنا. ألم تقابلهما؟ ألم تراهما؟ إنهما لا يزالان على ظهر السفينة، إنما قبلت التوني فقط على رصيف الميناء، لكن علام كل هذا الاضطراب والقلق. إني لست مضطربة. إنه شيء جديد على البيت، وهي منفعلة لذلك قليلا. كاترين، إنهما لم يأتيا هنا للحفلات، بل جاء إلى هنا ليشتغل. ومن الذي يبحث عن الحفلات؟ لماذا لا تلبسين حذاء جميلا من أحذيتك؟ هذا الحذاء يليق بممثلة، اخلعيه. حسن، ولكن لا تحكي شيئا حتى أعود. ها؟ لماذا تدعينها تلبس شيئا كهذا؟ إنه لا يليق بها. إيدي، ترى لماذا هذه القبلة؟ لأنك بذلت جهدا كبيرا من أجلهما. بياتريس، لن أرتاح حتى يعرف أننا لا نملك شيئا. إنهما سيدفعان لقاء كل شيء، هكذا أخبرتهما في خطابي. لشد ما أخشى أن ينتهي بك الأمر فتضطرين للنوم على الأرض كما حدث عندما احترق بيت أمك. إيدي، إني أخبرتهما في الخطاب ألا متسع لهما في بيتنا. لأنك حالما ترين أحد أقربائك فسرعان ما تتنازلين له عن فراشك. حسنا، كفى الآن. هل تريد بيرة؟ فلن ينضج الطعام قبل مضي بعض الوقت. لا لا لا داعي للبيرة، فإن الجو بارد من الليلة. إيه جاربو، هل استذكرت دروسك اليوم؟ نعم، إني متقدمة على كل حال، وكل ما أحتاجه الآن هو المرار. إنها تستطيع الآن الكتابة على الآلة الكاتبة والاختزال بقدر سرعتك في الكلام، إنها رائعة. أملي عليها شيئا فيما بعد وسوف تدهش. هذا هو الطريق يا كيتي، إنك ستنجحين يا فتاتي، سوف ترين. إيدي، في وسعي أن أجد عملا الآن، إني لست خائفة. لا يزال أمامك الوقت، انتظري حتى تبلغ 18، وسوف نبحث لك عن شركة محترمة أو مكتب محام أو أي شيء آخر. بل إني أستطيع أن أعمل من الآن، هكذا قال مدرسي. انتظري أولا حتى تبلغ 18. أنا أريدك أن تحملي على كتفيك رأسا أنضج قليلا، أنت ما زلت طائشة بعد. أين الأطفال يا بياتريس؟ أما زالوا في الخارج؟ لقد أرسلتهم إلى أمي هذه الليلة خشية أن يرفضوا النوم. ها قل لي، ماذا كنتم تفرغون اليوم؟ بنا، كان شيئا جميلا. كنت أشم رائحة البن هنا طول اليوم. نعم، بن من البرازيل، وهذه من المرات القليلة التي يجد فيها عامل الشحن متعة في عمله. كانت السفينة كلها تفوح برائحة البن كزهور. غدا سنفتق زكيبة وسوف آتي لكم بقدر منها. حسن، لنأكل الآن. دقيقتين، أريد أن ينضج الطعام قليلا. ولكن لما لم يتزوج وقد بلغ هذه السن؟ أقصد الأخ الصغير. أتعتبرين شابا في 25 متقدما في السن؟ هل هذا هو كل ما تفكرين فيه؟ وما الذي يجب أن أفكر فيه غير هذا؟ هناك أشياء كثيرة أخرى. مثال ذلك؟ يا للشيطان، ماذا تقولين؟ ليتني صعقت عندما وعدت أمك بأن أعتني. ليتنا صعقنا معا أنا وأنت. يا لله، إن لك لسانا يشبه لسان زوجة الشيطان. كان يجب أن تعملي في التلفزيون. لكم أتمنى هذا. تتمنين هذا؟ كنت تموتين من الخوف. حقا؟ فليجربوني إذن. وبهذه المناسبة يا جاربو، ألم أحذرك من التلويح من النافذة؟ كنت ألوح للويس. اسمعي، إني أعرف عن لويس أشياء لو أخبرتك بها لما لوحت له بعد الآن. كم أتمنى لو وجدت فتى لا يستطيع أن يقول عنه شيئا. كاترين اسمعي، لا تمزحي معي، أنا مسؤول عنك أيتها الطفلة، لقد وعدت أمك على فراش موتها، ولذا لا تمزحي معي، أنا أعني ما أقول. فأنا لا أحب صوت الكعب العالي على رصيف الشارع، لا أحب تلك الترقعة، ولا أحب النظرات التي يلقونها عليك. وماذا يمكنها أن تفعل إذا كانوا ينظرون إليها؟ إنها لا تمشي كما ينبغي، لا تتمايلي هكذا وأنت تمشين. من التي تتمايل في مشيها؟ كيتي لا تضايقيني، إنك تمشين متمايلة. أولئك الفتيان ينظرون إلى كل البنات وأنت تعرف ذلك. أولئك لهن أمهات وآباء، وعليك أن تكوني أكثر حرصا. دعني وشأني يا لطيف. لا تكلميني بهذه اللهجة، أتسمعين؟ ما الذي تريده منها يا إيدي؟ لقد كبرت يا بياتريس، كان يجب أن تراها أختك الآن، إنها لمعجزة، بالأمس كانت طفلة وما يكاد المرء يلتفت حوله حتى يجدها. انظري إليها عندما تعد المائدة، إنها تبدو كالعذراء. كاترين تعالي هنا، إن لك جمال العذراء وطهرها يا كيتي، لهذا يجب عليك ألا تتبهرجي، هذا لا يليق بك، أنت أقرب ما تكونين إلى العذراء. وعلى أي حال إن التبهرج غير مستساغ في مكتب، فهم لا يحبون ذلك في أماكن العمل. ها كيتي اجلسي يا صغيرتي. كم يبدو البيت هادئا بدون الأطفال. ماذا سيحدث؟ كيف سيهتديان إلى البيت؟ سيأخذهما توني من السفينة ثم يحضرهما إلى هنا. لا شك أن توني هذا يربح الكثير من وراء هذا العمل. أبدا، فالنقابة هي التي تخرج بنصيب الأسد. ترى ماذا سيحدث عندما ترحل السفينة ثم يتبينون أنهما اختفيا من على ظهرها؟ لا تقلقي، فالقبطان قد أخذ نصيبه. حتى القبطان؟ ولم لا؟ أما يجب عليه أن يعيش هو الآخر؟ فجزء يأخذه القبطان، وجزء آخر يأخذه أحد الضباط، وثالث للشخص الذي أعد أوراقهما في إيطاليا. لا بد أن يشتغل 6 أشهر لهذه النقابة، 6 أشهر قبل أن يحتفظ بسنت واحد لنفسهما. آمل أن يكون على علم بهذا. نعم، ولكن توني سيجد لهما عملا، أليس كذلك؟ بكل تأكيد، طالما هما مدينان له بنقود سيجد لهما العمل، ولكن بعد أن يسدد ما عليهما سوف يكافحان مثل بقيتنا، هذا ما أتمنى أن يكون على علم به. نعم، لابد أنهما يعرفان. إيدي، لابد أنهما كان يموتان جوعا هناك في إيطاليا، هل يقوم إنسان بكل هذه المخاطرة من أجل 2 دولارات؟ إن هذا لا يدفعني إلى البكاء. على فكرة، ماذا ستقولين لسكان المنزل إذا ما سألك أحدهم عما يفعلان هنا؟ حسناً، سأقول لهم، ولكن من هذا الذي سيسأل؟ ولعلهم يعرفون من الآن على أي حال. ماذا تقصدين أنهم يعرفون؟ اسمع يا بياتريس، إن مكتب الهجرة له جواسيس منتشرون في كل حي. نعم، ولكن ليس في هذا المنزل. من أدراك أنه لا يوجد جواسيس في هذا المنزل؟ أنصت كلاكما، إذا سأل أحدهم قولا إنهما قريبان جاء من فيلادلفيا لزيارتنا. نعم، ولكن ما الذي يعرفانه عن فيلادلفيا؟ أعني إذا ما سألهما شخص ما. حسن، عليهما ألا يتكلم كثيرا، هذا كل ما في الأمر، ولكن لا تثق في أي إنسان، أتسمعاني؟ لأن هناك كثيرين على استعداد لعمل أي شيء نظير 2 دولارات، ومكتب الهجرة يدفع بسخاء لقاء هذه المعلومات. بوسعي أن أمدهما بمعلومات عن فيلادلفيا. اسمعي يا فتاتي، هل تؤدين لي خدمة؟ لا تمديهما بشيء ولا تختلطي بهما، لأنه كلما قل ما يعرفه هذا الفم الثرثار كلما كنا جميعا في مأمن من الشر. إنهما سأشتغلان ثم يأتيان إلى البيت ليناما، ولا أريد منك أن تعيليهما أي انتباه، فهذا أمر خطير يتعلق بحكومة الولايات المتحدة، لذا فأنت لا تعرفين أنهما من الأحياء. أقصد إياك أن تثرثري مع صديقاتك في هذا الموضوع، ليس هذا من شأن أحد. أين الملح؟ إن الظلام يشتد. نعم، وغدا على ما أعتقد يتساقط الجليد. أتذكر فيني بولزانو يا إيدي؟ أتذكر عندما كان يعيش هنا؟ من هو؟ كنت طفلة آنذاك، وكان فيني هذا غلاما في حوالي 16، وكان يعيش هناك في شارع سكت. وفي يوم من الأيام وشى بأحدهم لدى مكتب الهجرة. كان له 5 إخوة غير أبيه، فأمسكوا به في المطبخ ثم ألقوا به على السلم، وأخذوا يدفعونه على الدرج من الدور الثالث حتى الشارع، وكانت رأسه تصطدم بالسلالم كالكرة. ثم بصقوا على وجهه في الشارع أبوه وإخوته. كان شيئا فظيعا. وماذا حدث له؟ أعتقد أنه هرب بعيدا يا إيدي. هل رأيته بعد ذلك؟ رأيته؟ كلا، ولن يراه أحد على الإطلاق. فكيف يمكن لشخص يقدم على فعلة كهذه أن يظهر وجهه بعد ذلك؟ الملح كثير هنا. لما وضعته إذن؟ أعصابي متوترة. ما الداعي إلى ذلك؟ إنهما سينامان هنا فقط، ولن تراهما إلا فيما نظر. أكمل طعامك، كل. ماذا يمكن أن أفعل؟ إنهما أبناء عم. حسن يا عزيزتي بياتريس، حسن، حسن يا عزيزتي. الذي أعرفه أنه كان لإيدي وبياتريس طفلان، وكان إيدي رجلا طيبا بالقدر الذي تسمح به حياة شاقة. كان يشتغل في المرفأ عندما يتوفر العمل، وكان يعود بأجره إلى البيت، وكان يعيش. في حوالي 10:50 من تلك الليلة، بعد أن تناولوا طعامهم، وصل المهاجران قريبة زوجته. شكرا يا توني. لقد انتهت مهمتي الآن، وكل ما عليكما هو أن تلتزم الحذر الطابق الأرضي. شكرا. سأراكما غدا على الرصيف، ستذهبان للعمل. سيكون هذا أول بيت أدخله في أمريكا. تعال. تصور، كانت تقول في خطاباتها إنهم فقراء. أنت ماركو؟ نعم. أنت ابنة عمي؟ بياتريس. وهذا هو زوجي إيدي، وهذه كاترين ابنة أختي، وهذا أخي رودولفو. مساء الخير. أحب أن أخبرك من الآن يا إيدي، في الوقت الذي تقول لنا فيه اذهب سوف نذهب. لا لا، لن يحدث هذا أبدا. أرى أن البيت صغير، ولكن ربما نستطيع قريبا أن نجد بيتا خاصا بنا. ماركو، إننا نرحب بكما، فالمكان هنا رحب. كيتي، قدمي لهما العشاء من فضلك. تعال يا هنا، اجلسا، سأحضر لكما بعض الحساء. لقد أكلنا على السفينة، شكرا لكم. أشكرك يا إيدي. هاتي بعض القهوة يا كاترين، سنشرب جميعا. تعال يا واجلسا. رودولفو، كيف يمكن أن تكون أنت أشقر إلى هذا الحد بينما أخوك أسمر البشرة هكذا؟ لا أعرف، يقولون إنه منذ 1000 سنة قد غزا الدنماركيون سقها ليا. إنه أشقر فعلا. هل انتهيت من إعداد القهوة يا كاترين؟ سأحضره. والآن هل كانت الرحلة ممتعة؟ المحيط هائج دائما في الشتاء، لكننا بحارة ماهرون. ألم تصادفكما أي متاعب في طريقكما إلينا؟ كلا، فقد دلنا توني على الطريق، رجل لطيف جدا. قال إننا سنبدأ العمل غدا، هل هو صادق؟ لا، لكن طالما أنتما مدينان لهم بنقود فسوف يجدون لكم الكثير من العمل. ماركو، هل سبق لكم أن اشتغلتما في الموانئ بإيطاليا؟ الموانئ؟ كلا. في بلدتنا لا توجد موانئ، فليس هناك غير الشاطئ وقوارب الصيد الصغيرة. إذن ما نوع العمل الذي كنتما تقومان به؟ أي عمل كان؟ إذا بنى أحدهم منزلا أو إذا محتاج الأمر إلى تقوية الجسم فكان ماركو يعمل بناء، أما أنا فكنت أحضر له الأسمنت. وفي موسم الحصاد كنا نعمل في الحقول إذا ما وجدنا العمل، أي نوع من العمل. ما تزال الأحوال سيئة هناك؟ سيئة، نعم. إنها فظيعة. كنا نتجمع طوال النهار في ميدان البلدة نصغي إلى النافورة كالعصافير، والجميع لا ينتظرون غير القطار. وماذا في القطار؟ لا شيء، لكن إذا كان هناك مسافرون كثيرون وكان المرء محظوظا فإنه يستطيع أن يربح بعض الليرات بدفع التاكسي إلى أعلى التل. وهل تضطرون إلى دفع التاكسي؟ طبعا، إنه منظر مألوف في بلدتنا، فالخيل في بلدتنا أكثر هزالا من الماعز، لذا إذا كان هناك مسافرون كثيرون فإننا نساعد على دفع العربات إلى الفندق. في بلدتنا لا تستعمل الخيل إلا في الاستعراضات. لماذا لا يملكون سيارات تاكسي؟ هناك واحدة ولكننا كنا ندفعها هي الأخرى. كل شيء في بلدتنا يحتاج إلى الدفع. ما رأيك في هذا يا إيدي؟ وإذن فما الذي تنويان عمله يا ماركو؟ هل تبقيان في أمريكا أم تعودان؟ نعود. أنت متزوج أليس كذلك؟ نعم، وعندي 3 أطفال. 3؟ كنت أعتقد أن لك ابنا واحدا فقط. لا، عندي 3 الآن، 4 سنوات و5 سنوات و6 سنوات. لابد أنهم يبكون من أجلك الآن. ما الذي يمكن أن أفعله؟ أكبرهم مريض الصدر، إن زوجتي تجوع لتطعمهم. أقول لكم الحق، لو أني بقيت هناك فسوف لا يكبرون أبدا، إنهم لا يطعمون سوى شعاع الشمس. يا لله، فكم من الزمن ستبقى هنا إذن؟ بعد إذنك، ربما بقينا هنا. هي لا تقصد في هذا البيت، إنما تقصد هنا في أمريكا. ربما 4 أو 5 أو 6 سنوات على ما أعتقد. إنه يثق في زوجته. نعم، ولكن ربما استطعتما أن تربح ما يكفي من مال ويمكنكما العودة بسرعة. آمل هذا. أنا لا أدري، أفهم أن الحال هنا أيضا ليس على ما يرام. لا لا، ستجدان عملا هنا، ستجدان العمل متوفرا حتى تنتهي من سداد ما عليكما، وبعد ذلك ستجدان العمل ولكن بمشقة. وإن كنتما ستربحان من النقود هنا أكثر مما كنتما تربحان هناك. كم؟ إننا نسمع تقديرات مختلفة. كم ترى يستطيع المرء أن يجمعه في سنة؟ إننا نعمل بجد، سنشتغل طوال النهار، طوال الليل. ما يمكن ربحه في سنة؟ ربما تستطيعان، لا أدري، من الصعب التنبؤ بذلك، ففي بعض الأحيان لا نجد عملا، فقد لا يكون هناك سوف لمدة 3 أو 4 أسابيع. 3 أو 4 أسابيع؟ لكن أعتقد أنه من المحتمل أن تقدر على كسب 30 أو 40 في الأسبوع طوال شهور السنة. 30 أو 40 دولارا؟ دولار بالطبع. لو نستطيع البقاء هنا بضعة أشهر يا بياتريس. أنتما على الرحب والسعة يا مارك. لأني لو بقيت هنا أستطيع أن أعطي لزوجتي وأولادي شيئا من المال. لتبقى ما تشاء، فلدينا متسع من المكان. زوجتي، زوجتي، أريد أن أبعث من الآن ولو 20 دولارا. يمكنك أن تبعث لهم شيئا في الأسبوع القادم. إيدي، شكرا، شكرا يا إيدي. لا تشكرني، لا تشكرني. لا. لن تأخذ تلك النقود من جيبي بحق الشيطان. كاترين، أين القهوة؟ وضعتها على النار. وهل أنت متزوج أيضا يا رودولفو؟ لا لا، قلت لك إنه أعتقد فقط أنه ربما قد تزوج منذ وقت قريب. من أين لي النقود لكي أتزوج؟ لي وجه مقبول لكنني لا أملك نقودا. إنه أشقر فعلا. أتريد البقاء هنا أنت أيضا يا رودولفو بصفة نهائية؟ أنا؟ نعم إلى الأبد. أنا أريد أن أصبح أمريكيا ثم أعود إلى إيطاليا عندما أصبح سريا، وسوف أشتري موتوسيكلا. موتوسيكل؟ من يمتلك موتوسيكلا في إيطاليا لا يجوع أبدا. سأحضر لكم القهوة. وماذا ستفعل بالموتوسيكل؟ إنه يحلم يحلم. لا لا لا أحلم، الرسائل. فالأغنياء في الفنادق يحتاجون دائما إلى شخص يحمل الرسائل بسرعة وفي ضجة كبيرة، وأستطيع أن أقف بالموتوسيكل في فناء الفندق فأجد سريعا من يكلفني بحمل الرسائل. عندما لا يكون المرء متزوجا يستطيع أن يحلم. ولماذا لا تسير على قدميك أو تأخذ الأتوبيس أو أي شيء آخر؟ لا لا، بل لابد من الموتوسيكل. فعندما يأتي رجل إلى فندق كبير ويقول أنا أستطيع نقل الرسائل، فلن يعيره أحد التفاتا، لأنه يسير على قدميه بدون ضجيج، وربما لا يعود أبدا، وربما لا يسلم الرسالة أبدا. ولكن عندما يركب المرء آلة عظيمة الضوضاء فإنه يغدو رجلا محترما ويصبح له وجود، وسوف تعطى له الرسائل. ولكني أستطيع الغناء أيضا إلى جانب ذلك. أتعني أنك مغنم محترف؟ نعم. فذات ليلة في العام الماضي مرض أندريولا وهو باريتون، فأخذت مكانه في حديقة الفندق وغنيت 3 أغنيات بدون غلطة واحدة. فألقى رواد الفندق أوراقا من فئة 1000 ليرة، كانت النقود تتساقط من حولي كأنها زوبعة هبت على خزائن وزارة المالية. لقد كان شيئا رائعا، وقد عشنا 6 أشهر مما جمعناه في تلك الليلة، أليس كذلك يا ماركو؟ 2 شهر. ألم يمكنك أن تجد عملا في ذلك الفندق؟ لقد شوف يا أندريولا، إنه باريتون وقوي جدا، وإلا كنت... رودولفو يغني بصوت مرتفع جدا. ولماذا مرتفع جدا؟ مرتفع أكثر مما يجب، فنزلاء هذا الفندق جميعهم إنجليز وهم لا يحبون الصوت المرتفع. ولماذا إذن ألقوا بتلك النقود الكثيرة؟ لقد دفعوها من أجل شجاعتك، فالإنجليز يحبون الشجاعة، ولكن مرة واحدة تكفي. لم أسمع أحدا قال إن غنائي كان مرتفعا أكثر مما ينبغي. هل سمعت عن الجاز؟ أوه طبعا، إني أغني الجاز. حقا؟ تستطيع أن تغني الجاز؟ نعم، أستطيع أن أغني أغاني نابولي والجاز والأغاني العاطفية، وأعرف أغنية عروسة من ورق. أتحبين أغنية عروسة من ورق؟ طبعا، إني مجنونة بحب عروسة من ورق، فلتغنيها. أوه لا لا لا، لا داعي للغناء هنا. إذن سأسمعكم كلماتها. أقول لكم أيها الأولاد، صعب أن تكون وحيدا، وصعب أن تحب عروسة لا تملكها. سأهجر النساء جميعا، ولن أقع أبدا مرة أخرى. وسيقولون أيها الفتى ماذا سوف تفعل؟ سأشتري عروسة من ورق، يمكنني أن أقول إنها لي وحدي، عروسة لا يمكن أن يسرقها الفتيان الآخرون. أما الفتيان الذين يحسنون الغزل بعيونهم الغزلة فسيغازلون العرائس الحقيقية. وعندما أعود إلى البيت مساء ستكون عروستي في انتظاري، فهي أكثر عرائس هذا العالم إخلاصا. وعندما تمهل تمهل لحظة يا بني، دعه يكمل الأغنية، إنها جميلة، إنه لطيف. رودولفو، هذه أغنية حلوة. اسمع يا بني، أنت لا تريد أن يقبض عليك، أو تريد ذلك؟ كلا كلا. حسن، ولكني أرجوك ألا تغني هنا أبدا، ذلك لأنه لم يسبق لنا أن جئنا بمغنين هنا وفجأة يوجد في البيت مغنٍ. أتفهم ما أعني؟ نعم نعم، لا تغني هنا أبدا يا رودولفو. ماركو، إن لهم جواسيس منبثين في كل مكان، هذا ما أقصده. نعم، إنه سيسكت، لن تغني يا رودولفو. إيه جاربو، أراك لبست الحذاء مرة أخرى. أعتقد أنني أستطيع هذا المساء. أرجوك اخلعي، اذهب الآن. حسن. كل النساء هنا يريدن أن يصبحن ممثلات. في إيطاليا كذلك، كل البنات. حقا. نعم، خاصة إذا كنا رائعات الجمال ككاترين. هل تحب قهوتك بالسكر يا رودولفو؟ بالسكر؟ نعم، أحبها بالسكر. وسعه أن يعرف ماذا ستتكشف عنه الأشياء. إن إيدي كاربون لم يتوقع أبدا أن يتربص له القدر. إن الإنسان يعمل وينشئ عائلته، يلعب الكرة ويأكل ويهرم ثم يموت. ومرت أسابيع انبثق من طياتها مستقبل قاتم يلوح بمتاعب لا يمكن الخلاص منها. إيدي، الساعة الآن بعد الرابعة. إن الفيلم الذي يعرض في بارامون طويل. لابد أنهما شاهد كل الأفلام في بروكلين حتى الآن. المفروض أن يبقى في البيت عندما لا يكون لديه عمل، وليس المفروض أن يسير معلنا عن نفسه هكذا. وماذا أستطيع أن أفعل أنا؟ ليلة البارحة ذهب إلى الحديقة، أتعرفين هذا؟ رآهما لويس في الحديقة. كاترين ستصبح قريبا في 18 من عمرها، فما الذي يفزعك هكذا؟ أنا مسؤول عنها. أتمنى لو تشعر لحظة واحدة أنك مسؤول عني. وما الذي يغضبك أنت؟ ألا تعرف لماذا أنا غاضبة؟ ما الذي يحتدم في نفسك يا إيدي؟ إنك ستحطم أسنانك، ألا تعرف أنك تجز عليها بشدة أثناء نومك؟ إيدي، ماذا هنالك؟ هل توافقين أنت على ما يحدث؟ أما يهمك الأمر إذن؟ ما الذي تريده؟ هل تريد أن تبقيها في البيت طفلة صغيرة طوال حياتها؟ ما الذي تريده يا إيدي؟ من أجل هذا الشخص ربيتها ورعيتها، من أجل هذا المخلوق؟ ما هذا الذي تقول؟ إنه فتى لطيف يشتغل بجد كما أنه جميل الطلعة. جميل الطلعة؟ إنه جميل بحق السماء. إنه يبعث في نفسي الاشمئزاز، لا يعجبني أي شيء فيه. إنك تغار، هذا هو كل ما في الأمر. أغار من؟ إنك تقللين من شأني. ما الذي يقلقك؟ إنها تعرف كيف تحمي نفسها. إنها لا تعرف شيئا، لقد أدار رأسها. أما ترين كيف تنظر إلي؟ حتى لو احترق البيت فإنها لن تشعر. حسناً، لقد وجدت لها صديقاً في النهاية، وهذا هو سبب فرحتها. إنه يغني على السفن، هل علمت بذلك؟ ماذا تعني بقولك إنه يغني؟ إنه يغني، يقف على ظهر السفينة وفجأة يرفع عقيرته بأغنية كاملة. إنهم يسمونه الآن عروس من ورق، ويسمونه الكناري. إنه كالحاوي، فما أن يصل إلى الرصيف حتى يبدأ استعراضا بالمكان. إنه طفل يا إيدي، ولا يعرف بعد كيف يسلك. وبشعره الأشقر هذا، إنه يشبه فتيات الكورس أو شيئا كهذا. حسن، إنه أشقر، وماذا في ذلك؟ كل ما أتمنى أن يكون هذا هو شعره الطبيعي. هل أنت مجنون أم ماذا؟ أتسمين هذا جنونا؟ أتعرفين بأي اسم كانوا ينادونه يوم الجمعة الماضية؟ كنت واقفا في الصف لاستلام أجري، وصاح أحدهم ينادي أيتها الشقراء، والتفت، كانوا ينادونه الشقراء، أتسمعين؟ أولم ترى فتى أشقر طيلة حياتك؟ وما رأيك إذن في وايتي بالسو؟ حقا، ولكن وايتي لا يغني، لا يتصرف بهذا الشكل على ظهر السفن. حسنا، ربما تكون هذه هي عادتهم في إيطاليا. إذن لماذا لا يغني أخوه؟ إن ماركو يتصرف كرجل ولا يسخر أي شخص منه. بياتريس، أنا لا أحبه، وأنا الآن أقول لك هذا، ولن أتحمل ذلك. أنا لم أربيها لكي يفوز بها مخلوق كهذا. حسن حسن، لتذهب وتخبرها أنت بذلك. كيف أخبرها؟ إنها لن تصغي إلي، فهي لا تستطيع حتى أن تراني. فعندما أعود إلى البيت تكون هي في حلم. انظري كيف أصبحت هزيلة، إنها تستطيع أن تنفذ من الحال. حسن، اسمع يا بياتريس، هذا الحال ينغصني، أنا لا أطيق رؤية وجهه. وماذا حدث للاغتزال؟ إنها لم تعد تتمرن، أليس كذلك؟ اسمع، أريدك ألا تهتم، أتسمعني؟ لا تشغل نفسك، أتسمع؟ هذا شأنها هي. بياتريس، إنها تتنزه مع ذلك الولد. حسناً، هذا حقها، لقد حان الوقت لذلك، فدعها، دعها تصبح العذراء في نظر شخص آخر يا إيدي، ولتلتفت أنت إلى بيتك وأولادك. إيدي، إنها لن تعود بسرعة لأنك واقف في الشارع هكذا، ليس هذا مما يليق. سأرجع بعد قليل، أريد أن أتمشى. تعال تعال وانظر ولو مرة واحدة إلى الأطفال. سأرجع بعد قليل، اذهبي أنت. لا تقف هكذا قرب البيت أرجوك، ليس هذا مما يليق. إنني أعني ما أقول يا إيدي. هل ستلعب الكرة الليلة يا إيدي؟ إني تعب، تعب جدا، سأنام. كيف حال لاجئيك؟ على ما يرام. أرى أنهما يشتغلان طوال الوقت. نعم، إنهما يشتغلان بما فيه الكفاية. هذا ما يجب أن نفعله، يجب أن نترك البلد وندخلها خلسة، وعندئذ سنجد عملا. كفى كفى سخرية. إيدي صدقني، إنك تستحق كل ثناء على ما فعلت. إنهما لا يقلقاني ولا يكلفني شيئا. إن الأخ الأكبر ثور حقيقي، رأيته البارحة وهو يحمل زكائب البن إلى الباخرة ماتسون. إن في استطاعتي لو تركوه يفعل ما يشاء أن يشحن سفينة بأكملها بمفرده. حقا إنه شاب قوي، أعتقد أن ابني فرانكي سيكون قويا مثله. نعم، إنه يعمل بهمة وقوة لا تنفد. أما أخوه ذلك الفتى الأشقر، إنه خفيف الظل. حقا إنه مضحك. إنه ليس مضحكا بالضبط، ولكن له ملاحظات وتعبيرات. إنك تفهم ما أعني، عندما يصل إلى مكان يضحك الجميع. نعم نعم، إنه خفيف الظل. نعم نعم، إن له تعبيرات وطريقة في الكلام، أنت تفهم ما أعني. حقا حقا أعرف، لكنه لا يزال طفلا، هذا كل ما في الأمر. أعرف أعرف، فكل من ينظر إليه يشعر بسعادة. لقد اشتغلت يوما معه في الأسبوع الماضي، وأقول لك إن الجميع كانوا لا يكفون عن الضحك. لماذا؟ ماذا فعل؟ لا أعرف بالضبط، لقد كان ظريفا. إنك لا تستطيع أن تتذكر ما يقوله، ولكنها الطريقة التي يتكلم بها، أعني أنه ينظر إليك أحيانا فتشرع في الضحك. حقا؟ إنه مرح. نعم نعم. حسنا، إلى اللقاء إيدي. إلى اللقاء. سأردت أن تلعب الكرة فيما بعد، سنكون في طريق فلاتبوش. إيدي، لقد شاهدنا فيلما جميلا وكم ضحكنا. أين ذهبتما؟ سينما باراماونت. باراماونت ببروكلين؟ نعم، باراماونت ببروكلين. قلت لك إننا لن نذهب إلى نيويورك. حسنا حسنا، إنما سألتك فقط، إنني فقط يا رودولفو لا أحب أن تتسكع في ميدان تايمز، فإن ذلك المكان مليء بالساقطات كما تعلم. إيدي، أحب أن أذهب ولو مرة إلى برودواي، أتمنى لو أسير معها ولو مرة واحدة حيث المسارح والأوبرا. منذ كنت طفلا وأنا أرى صورة تلك الأضواء. رودولفو، أريد أن أتكلم معك دقيقة، اصعد إلى البيت أرجوك. إيدي، إننا فقط نتمشى في الشوارع سويا وهي تعلمني. أتعلم يا إيدي أنه لا يستطيع أن يصدق أن بروكلين لا يوجد فيها نافورات؟ ماذا؟ نافورات؟ في إيطاليا يقول إنه توجد في كل المدن نافورات يتلاقى عندها الناس. وهل تعرف أن الأشجار في بلدتي تحمل البرتقال والليمون؟ تصور، على الأشجار. أليس هذا جميلا؟ ولكنه مولع بنيويورك. إيدي، لماذا لا نذهب مرة إلى برودواي؟ اسمع، يجب أن أقول لها شيئا. ربما يمكنك أن تأتي أنت الآخر معنا، أريد أن أرى تلك الأضواء يا إيدي. اذهب الآن. حسن. إيدي، لماذا تتحاشى الحديث معه؟ إنه يحبك، أنت لا توجه له حديثا إلا في النادر. وأنا أحبك وأنت لا تكلمينني. لا أكلمه؟ ماذا تعني؟ لم أعد أراك، فعندما أعود إلى البيت تكونين أنت شاردة في مكان ما. إن رودولفو يريد أن يشاهد كل شيء، هذا كل ما هنالك، ولهذا السبب نحن نخرج. أغاضب أنت مني؟ أوه لا لا، إنما كنت قد تعودت أن أعود إلى البيت فأجدك هناك، أما الآن فإني أتلفت فإذا بك بنت كبيرة ولم أعد أعرف، لم أعد أعرف كيف أتكلم معك. لماذا؟ لا أعرف، إنك تجرين، إنني أفقدك، كأني أعتقد أنك ما عدت تنصتين إلي. أوه إيدي، إني ما زلت أنصت إليك، ماذا هناك؟ أما تحبه؟ أتحبينه أنت يا كيتي؟ حقا إنني أحبه. تحبينه؟ نعم. ما الذي يجعلك تنقم عليه؟ لا أفهم، إنه يحبك كيتي، إنه لا يحبني. بل يحبك، فإنك بمثابة والدي. كيتي، ماذا يا إيدي؟ هل ستتزوجين؟ لا أدري، نحن فقط نخرج سويا، هذا كل ما في الأمر. كيتي، إنه لا يحترمك. لماذا؟ كيتي، لو لم تكوني يتيمة، أما كان يجب عليه أن يستأذن أباك قبل أن يسمح لنفسه بالخروج معك هكذا؟ حسن، ولكنه لم يكن يعتقد أنك سوف تمانع. هو يعرف أني أمانع، ولكنه لا يأبه بذلك. كلا كلا، إنه يحترمني كل الاحترام كما يحترمك أنت أيضا. عندما نعبر الشارع يأخذ ذراعي، إنه دائما ينحني لي. أوه إيدي، لقد أسأت فهمه تماما، وأنا أعني ما أقول. كيتي، إنه إنما ينحني فقط لجواز سفره. جواز سفره؟ نعم، فهو إذا تزوجك يكون له الحق في أن يصبح مواطنا أمريكيا. هذا هو الواقع، أتفهمين ما أقوله لك؟ إنه يبحث عن مخرج له، هذا هو كل ما يبحث. لا لا لا لا يا إيدي، لا أظن ذلك. ألا تصدقين يا كيتي؟ إنك ستجعلينني أرفع صوتي في هذا المكان. هل هو يتصرف كعامل كادح؟ ماذا فعل بأول أجر الله؟ لقد اشترى سترة صارخة الألوان تدل على ذوق وضيع، واسطوانات وحذاء مدببا، بينما أبناء أخيه هناك يتضورون جوعا ويعانون من السل. اسمعي يا ابنتي، إن هذا الفتى من نوع اضرب وجهه، إنه طائش لا يفكر إلا في أهوائه. برودوي، هؤلاء الفتيان لا يفكرون إلا في أنفسهم. تزوجيه ولن تريه مرة أخرى إلا عند الطلاق. إيدي، إنه لم يقل كلمة عن أوراقه أبداً. أو أتقصدين أنه من المفروض أن يقول لك هذا؟ لا أعتقد حتى أنه يفكر في هذا الأمر. وهل هناك ما هو أفضل من هذا ليفكر فيه؟ فمن المحتمل أن يقبض عليه في أي لحظة فيعود لدفع التكسيات إلى أعلى التل. لا لا لا لا، لا أصدق هذا. كيتي، لا تدمي قلبي، اسمعيني. لا أريد أن أسمعك، دعني أذهب. اسمعيني يا كيتي. إنه يحبني. لا تقولي هذا بحق سناء، إنها أقدم خدعة في هذا البلد. لا أصدق هذا. إنهم يلجؤون إلى هذه الخدعة منذ تنفيذ قانون الهجرة، يختطفون فتاة ساذجة لا تعرف شيئا ثم. لا أصدق هذا، فأرجوك أرجوك أرجوك. كيتي كيتي. كانت هي المرة الأولى التي جاءني فيها إيدي، وقبل ذلك بسنوات كنت قد وكلت عن والده في إحدى القضايا، وكنت أعرف أفراد عائلته معرفة سطحية. أتذكره الآن عندما دلف إلى مكتبي، كانت عيناه كحفرتين عميقتين، فتبادر إلى ذهني أنه ارتكب جريمة، ولكن سرعان ما تبينت أن الأمر لا يعدو عاطفة جامحة تسللت إلى قلبه كما يتسلل الغل. ولكن يا إيدي، لا أفهم تماما ما الذي يمكنني أن أفعله من أجلك. هل في الأمر نقطة قانونية تحتاج فيها إلى رأيي؟ هذا هو ما أريدك أن توضحه لي. لا يتعارض مع القانون أن تحب فتاة أحد المهاجرين. حقا؟ ولكن كيف يكون الحال إذا كان السبب الوحيد لذلك هو رغبته في الحصول على الجنسية؟ ولكنك لا تستطيع أن تثبت ذلك. إني أراه في عينيه، إنه يضحك عليها وهو يضحك عليه. إيدي، أنا محام ولا يمكنني أن أتناول إلا الأشياء القابلة للإثبات، أليس كذلك؟ هل في وسعك أن تثبت ما تقول؟ أنا أعرف ما يدور في ذهنه يا مستر ألفييري. وحتى لو استطعت إثبات ذلك، أنصت أرجوك. هل أنصت إلي لحظة؟ كان أبي يقول عنك دائما إنك رجل ذكي، أريدك أن تصغي إلي. لست سوى محام يا إيدي. هل أنصت إلي دقيقة؟ أنا أتكلم عن القانون، دعني أشرح لك الأمر. إذا دخل رجل إلى بلد بطريقة غير شرعية، أفلا يتبادر إلى الذهن أنه سيحرص على كل بنس يربحه لأنه لا يعرف ماذا يمكن أن يحدث له فجأة؟ هذا صحيح، ولكنه ينفق عن سعة، يشتري اسطوانات وأحذية وسترات. ألا تفهمني؟ هذا الفتى مستهتر، إنه هنا، فلا بد أنه قد تدبر الأمر وأنه واثق من أنه سيبقى، أليس هذا صحيحا؟ حسنا، وماذا في ذلك؟ حسنا، اسمع أرجوك، إني أتحدث معك حديثا خاصا، أليس كذلك؟ بكل تأكيد. أعني أنه لا ينبغي أن يتسرب هذا الحديث إلى أحد، لأني لا أحب أن أقول هذا عن أي شخص، حتى زوجتي لم أقل لها هذا أبدا. ماذا تريد أن تقول؟ مستر ألفييري، هذا الصبي ليس على ما يرام. ماذا تقصد؟ أعني أنه ليس على ما يرام. لا أفهمك. ألم تره أبدا؟ لا أعتقد. إنه أشقر، شعره في لون البلاتين. أتفهمني؟ لا، أقصد أنه هش، أي رقيق أكثر مما ينبغي. حسنا، ولكن هذا لا يعني. انتظر لحظة، سأقول لك شيئا. إنه يغني، أتفهم؟ وهذا أعني لا غبار على ذلك، لكنه أحيانا يغني بطريقة أخرى لا رجولة فيها، أتفهمني؟ نعم، هو إذن تنور. سأقول لك شيئا، انتظر دقيقة مستر ألفييري، أرجوك. إني أحاول أن أعبر عن خواطري. منذ ليلتين أخرجت كاترين ثوبا ضاق عليها لأنها نمت في السنة الماضية كلمح البصر، فأخذ الثوب وبسطه على المائدة وقصه إلى قطعة ثم قطعتين فثلاثة وصنع ثوبا جديدا. أعني أهذا تصرف الرجال؟ ولكن اسمع يا إيدي. مستر ألفييري، إنهم يسخرون منه على الرصيف. إني خجل، يسمونه عروس من ورق ويسمونه الشقراء، ويعتقد أخوه أنهم يعاملونه هكذا لخفة ظله، وهو خفيف الظل فعلا، ولكن هذا ليس سبب ضحكهم، لكني أعرف أنا ما الذي يضحكهم. وعندما أفكر في هذا الغلام وهو يضع يديه على كاترين أشعر أني أعني أن هذا الأمر ينهش قلبي. مستر ألفييري، لقد كافحت من أجل هذه الفتاة، والآن يأتي هذا الولد إلى بيتي و... إيدي، اسمع، إن لي أطفالا وأنا أفهمك، ولكن القانون صريح للغاية. القانون... أتريد أن تقول إن القانون لا يمنع شخصا كهذا من أن يعمل ويتزوج فتاة لا ملاذ لك في القانون يا إيدي. نعم، ولكن هذا الفتى لا خلق له يا مستر ألفييري. أتريد أن تقول لي إن... لا يمكنك أن تفعل شيئا يا إيدي، صدقني. لا شيء؟ لا شيء على الإطلاق. هناك نقطة قانونية واحدة في هذا الأمر. وما هي؟ الطريقة. الطريقة التي دخل بها إلى هذا البلد. ها؟ ولكني لا أعتقد أنك تريد أن تفعل شيئا بهذا الشأن، أليس كذلك؟ تقصد؟ حسنا، إنهما دخل البلد بطريقة غير مشروعة. لا لا لا، بحق السماء لا يمكن أن أقدم على شيء من هذا القبيل. أعني حسنا، إذا دعني أتكلم الآن. مستر ألفيري، لا يمكن أن أصدق ما تقوله لي. أعني أنه لا بد من وجود قانون ما يمكن بواسطته أن إيدي، أريدك أن تنصت إلي. أنت تعرف أن الله أحيانا يجمع بين الأجداد. كل منا يحب شخصا ما، الزوجة، الأطفال، كل امرئ يحب إنسانا ما. ولكن أحيانا يوجد فائض من الحب، أليس كذلك؟ يوجد فائض من الحب فيذهب إلى حيث لا ينبغي له أن يذهب. إن الرجل منا يشقى ويربي طفلة، قد تكون ابنته، وقد تكون أحيانا من أقاربه، وتمر السنون دون أن ينتبه لمرورها، بينما يترسب في أعماقه فائض من الحب لتلك الابنة أو لتلك القريبة. أفاهم أنت ما أقول؟ ما الذي تقصده؟ أما كان يجب علي أن أسهر على صالحها؟ بلى، ولكن لا بد أن يكون لهذا حد يا إيدي. هذا هو كل ما في الأمر. لا بد للطفلة أن تشب وأن تهجر البيت في يوم ما، وعلى الرجل أن يتعلم كيف ينسى. وبعد، قل يا إيدي، هل يمكن أن ينتهي الأمر على نحو آخر؟ دعها تذهب، هذه هي نصيحتي. لقد أديت واجبك، والآن هي تريد أن تعيش حياتها. تمنى لها السعادة يا إيدي، ودعها تذهب. هل لا فعلت ذلك؟ لأنه لا يوجد قانون يمنعها يا إيدي. خذ بنصيحتي، إن القانون لا يهتم بهذا الأمر. تقصد أن تقول لي حتى ولو لم يكن مكتمل الرجولة، حتى ولو كان، لا يمكنك أن تفعل شيئا. حسنا، أشكرك، أشكرك شكرا جزيلا. ما الذي ستفعله يا إيدي؟ ما الذي أستطيع أن أفعله؟ لا حيلة لي. اشتغلت كالكلب 20 سنة ليأخذها مخلوق كهذا. هذا هو ما فعلته. أعني في أسوأ الظروف. نعم، أسوأها. عندما كان الميناء يخلو من السفن، كنت لا أنتظر مؤثرا الراحة، بل كنت أجري هنا وهناك أبحث عن لقمة العيش. وعندما كانت أرصفة بروكلين تخلو من السفن، كنت أذهب إلى هوبوكين وجزيرة ستيتن والجانب الغربي وجيرسي. كنت أذهب إلى كل هذه الأماكن لأني قطعت على نفسي عهدا. كنت آخذ من فمي أطفالي لأعطيها. كنت آخذ من فمي. وكم من يوم كنت أسير فيها جائعا في هذه المدينة. والآن علي أن أقعد في بيتي وأنظر إلى شخص رقيع كهذا جاء من حيث لا أدري ليأخذها. أعطيته بيتي لأنام، وخلعت الملاءات من على فراشي من أجله، وفي النهاية يضعه يديه القذرتين عليها كلص ملعون. لكن إيدي، لقد أصبحت الآن امرأة. إنه يسرقها مني. إيدي، هي تريد أن تتزوج ولا يمكنها أن تتزوج، أليس كذلك؟ ما الذي تتكلم عنه؟ تتزوجني؟ لا أعرف هذا الذي تهذي به بحق الشيطان. إيدي، لقد أسديت لك نصيحتي. حسنا حسنا، أشكرك، أشكرك شكرا جزيلا. يمزق قلبي. أنا أفهم. أبعدها عن ذهني. هل يمكنك؟ إني سأراك فيما بعد. تمر على المرء لحظات يشعر فيها بحاجته إلى دق ناقوس الخطر، ولكن لم يحدث شيء، وأدركت في التو أنه كان بوسعي أن أختم القصة كلها في ذلك اليوم. لم يكن بها سر يحتاج إلى تفسير. كنت أرى كل التطورات تتتابع كخطوات، الخطوة في إثر الأخرى، ككائن قاتم يسير في قاعة نحو باب معين. كنت أعرف إلى أين كان يتجه، وكنت أعرف أين سينتهي. وجلست هنا عصر أيام كثيرة أسائل نفسي، لماذا وأنا الرجل المتبصر المدرك للأمور كنت عاجزا عن الحيلولة دون وقوع ذلك الخطب؟ بل لقد ذهبت إلى امرأة عجوز كانت تسكن بجواري، امرأة عجوز حكيمة للغاية، وأخبرتها بالقصة كلها، قصة إيدي. لكنها اكتفت بإيماءة وقالت: صلي من أجله. وهكذا انتظرت هنا. انتظرت. أتعرفين أين ذهب ماركو ورودولفو؟ أين؟ لقد ذهب مرة إلى إفريقيا في قارب صيف. حقيقة يا إيدي، أنا لم أقل شيئا، وأنا التي لم تذهب حتى إلى جزيرة ستيتن. لم يفوتك شيء ماركو. كم يوما استغرقت رحلتكما إلى إفريقيا؟ يومين لا أكثر. ومرة أخرى ذهبنا إلى يوغوسلافيا. هل يدفعون أجرا معقولا على هذه القوارب؟ ذلك يتوقف على كمية الصيد. إنها قوارب تملكها عائلات، وليس في عائلتنا من يمتلك قاربا، ولذا كنا لا نشتغل إلا إذا مرض واحد من أصحاب القوارب. إن الشيء الذي لا أفهمه يا ماركو أن يكون هناك محيط مليء بالسمك بينما أنتم تموتون جوعا. يجب أن يكون لديهما قوارب وشباك، وهذا يحتاج إلى نقود. حقا، ولكن ألم يكن في وسعهما أن يصطاد من الشاطئ؟ أما تراهم في كوني آيلاند؟ لكننا كنا نصيد السردين. مؤكد؟ كيف أصطاد السردين بسنارة؟ لم أكن أعرف أنكما كنتما تصطادان السردين. نعم، فهم يتبعون أثر السردين عبر المحيط في إفريقيا واليونان ويوغوسلافيا. غريب، أليس كذلك؟ لا يتصور المرء أبدا أن السردين يوجد في المحيط. أعرف، إن هذا يشبه البرتقال والليمون الذي تحمله الأشجار. أقصد، هل تصورت أبدا أن تحمل الأشجار البرتقال والليمون؟ نعم أعرف، إنه شيء غريب. سمعت أنهم يلونون البرتقال حتى يكون برتقاليا يا ماركو. يلونون البرتقال؟ نعم، سمعت أنه ينبت مخضر اللون. كلا، البرتقال في إيطاليا لونه برتقالي، والليمون هو الأخضر. أعرف أن الليمون أخضر بحق السماء، إننا نراه في الدكان فهو أخضر أحيانا، وإنما قلت إنهم يلونون البرتقال ولم أقل شيئا عن الليمون. هل تتلقى زوجتك النقود بشكل منتظم يا ماركو؟ نعم، وقد اشترت دواء لابني. مدهش، أما تشعر براحة؟ حقا، لكني أشعر بوحشة. كل ما أتمناه ألا تفعل مثل بعضهم هنا. لقد مضى على بعض الرجال هنا 25 سنة ولم يجمعوا بعد ما يكفي لدفع ثمن الرحلة إلى بلادهم والعودة منها. أعرف هذا، ففي بلدنا أسر كثيرة لم يرى أطفالها آباءهم أبدا، لكنني سأعود حتما بعد 3 أو 4 سنوات فيما أظن. ربما يتحتم عليك أن تحتفظ هنا ببعض ما تربح من نقود. كلا، إن زوجتي تقتصد، وأنا أرسل لها كل ما أستطيع جمعه من نقود. إن زوجتي إنها تشكو من وحدتها. لابد أنها لطيفة. ها؟ هل هي جميلة؟ أراهن على أنها جميلة. كلا، لكنها تفهم كل شيء. زوجته ماهرة جدا. أراهن أن الكثيرين ممن يعودون إلى بلادهم يجدون في انتظارهم مفاجآت لم تكن تخطر لهم على بال. مفاجآت؟ أعني أنهم يعدون أطفالهم فيجدون أن ثمة طفلا أو طفلين أكثر مما يتوقعون. لا لا لا إيدي، إن النساء أنا ينتظرن، أعني الغالبية ولا يوجد إلا القليل من المفاجآت. إنهم محافظون في بلدتنا، ليس لهم الحرية الموجودة هنا. وهنا أيضا لا توجد الحرية بالشكل الذي تتصوره يا رودولفو، فأحيانا أرى شبانا طائشين يقعون في مشاكل من جراء هذا الأمر، لأنهم يظنون أن الفتاة التي لا تضع شالا على كتفيها لا تحافظ على شرفها، أليس كذلك؟ لا يتحتم على الفتاة أن ترتدي ثوبا أسود حتى تكون شريفة، تعرف ما أقصده؟ إني دائما أحترم. أعرف، ولكنك في بلدتك لا تستطيع أن تخرج مع فتاة بدون إذن. أنت تفهم ما أقصده يا ماركو، إن الأمر لا يختلف كثيرا هنا. نعم، أقصد أني أحيانا ألاحظ أن بعضكم لا يفهم الأوضاع على حقيقتها، يعني ربما كنا نتمتع هنا بقدر أكبر من الحرية، ولكننا محافظون مثلكم تماما. إيدي، إني أحترم كاترين، هل ارتكبت أي خطأ؟ اسمع يا بني، أنا لست أباها، لست سوى زوج خالتها. لا يا إيدي، إذا كان أخطأ فيجب أن تخبره. ما هو الخطأ الذي ارتكبه؟ حسنا يا ماركو، قبل أن يأتي رودولفو إلى هنا لم تكن كاترين تتأخر خارج البيت حتى الساعة 12 ليلا. يجب أن تعود إلى البيت مبكرا من الآن فصاعدا يا رودولفو. لقد انتهى الفيلم في ساعة متأخرة. أنا لا أقول أكثر من أنه يظن أنك كنت دائما تبقين خارج البيت إلى هذه الساعة المتأخرة، أعني أنه لا يفهم يا عزيزتي، هل ترين؟ لا بد أن تعود مبكرا إلى البيت يا رودولفو. حسنا سأفعل. ماركو، أنا لا أقصدها هي وحدها، إنما أعني أنه لم يعد حذرا كما ينبغي، فكلما كثر تجواله في المدينة كلما زاد الخطر وأصبح من الممكن القبض عليه. فالمفروض يا رودولفو إن دهمتك سيارة أو شيء من هذا القبيل فأين أوراقك؟ من أنت؟ أتفهمني؟ لكني لا أستطيع أن أبقى في البيت طوال الوقت. أنا اسمع يا إيدي، يجب أن يخرج من وقت لآخر. إن ذلك يا بياتريس يتوقف على الظروف، إذا كان قد جاء إلى هنا ليعمل فيجب عليه إذن أن يعمل، وإذا كان قد جاء ليمرح فعندئذ يحق له أن يعبث. لكن الذي فهمته يا ماركو أنكما جئتما هنا لتكسبا قوت أهلكما. أنت تفهمني يا ماركو، أليس كذلك؟ إني أعتذر لك يا إيدي. أعني أن هذا هو ما فهمته في أول الأمر. نعم، لقد أتينا لنعمل. حسنا، هذا هو كل ما أطلبه. أتريد أن ترقص يا رودولفو؟ كلا، أنا تعب قليلا. هيا تعال تعال، إنها موسيقى بديعة، تعال. ما هذا؟ أسطوانة جديدة؟ إنها نفس الأسطوانة التي اشتريناها في ذلك اليوم. لقد اشتروا 3 أسطوانات فقط. إيدي، أليس بديعا أن نذهب في أحد قوارب الصيد تلك؟ أنا نفسي أتمنى لو فعلت هذا حتى أرى كل تلك البلاد. حقا؟ ولكني أظن أن النساء لا يذهبن معكم يا ماركو. كلا، ليس على القارب، فالعمل شاق. وهل يوجد مطبخ كامل في كل قارب؟ نعم، فنحن نأكل جيدا على القارب، وخاصة عندما يكون رودولفو معنا في الرحلة، فإن الجميع يأكلون بشهية خارقة. هل يجيد رودولفو الطهي؟ طبعا، إنه طباخ ممتاز، الأرز والحلوى والسمك وكل شيء. أهو طباخ أيضا؟ يغني ويطبخ. عظيم جدا، إنه يستطيع بهذا الشكل أن يعمل في أي مكان. مدهش هذا، يغني ويطبخ ويستطيع أن يفصل الفساتين. يستطيع رودولفو أن يحصل بهذه المؤهلات على أجر مرتفع، فكل مدير الفنادق الكبيرة من الرجال. نعم نعم، أظن ذلك، إنه محظوظ صدقيني، ولهذا ليست الميناء بالمكان اللائق به. أعني أنا مثلا لا أستطيع أن أطبخ ولا أستطيع أن أغني ولا أن أفصل الفساتين، ولذا أشتغل في الميناء وإلا كنت الآن في مكان آخر، في مخزن للملابس مثلا. ماركو، ما رأيك في الذهاب إلى حفلة الملاكمة مساء السبت؟ أسبق لك أن شاهدت ملاكمة؟ في السينما فقط. سأمرنك. وماذا تقول أنت أيها الدنماركي؟ أتحب أن تأتي معنا أنت الآخر؟ إني أدعوكما. طبعاً إني أحب أن أذهب. سأعد لكم القهوة، هل توافقون؟ اذهبي وأعديها، ولكن قهوة مضبوطة وقوية. انتظر ماركو، سترى هنا نزالاً حقيقياً. ها؟ هل سبق لك أن جربت الملاكمة؟ لا أبداً. أراهن أنك مارستها يا رودولفو. كلا. حسناً، قم تعال سأعلمك. ما الداعي لكي يتعلم هذا؟ من يدري، ربما يحدث أن يتحرش به شخص ما. تقدم يا رودولفو، سأريك نوعين من الملاكمة. تقدم يا رودولفو، إن إيدي ملاكم ماهر وفي وسعه أن يعلمك. حسناً، لا أعرف كيف. ارفع يديك هكذا. أترى؟ تماماً، عظيم جداً. ارفع يدك اليسرى لأنك تحمي وجهك باليسرى. انظر هكذا. أفهمت؟ والآن ما عليك إلا أن تردني عندما أهاجمك. هكذا. عظيم جدا. حسن. والآن هاجمني أنت. تقدم. لا أريد أن أضربك يا إيدي. لا تشفط علي، تقدم. اضرب. سأريك كيف تتفادعها. هكذا. هاجم مرة أخرى ناحية الفك. ها هنا. عظيم جدا. إنه يجيد اللعب حقا. بكل تأكيد إنه عظيم. تقدم يا فتى، تقدم. اضرب بقوة، لا يمكنك أن تؤذيني. عظيم جدا. والآن سأضربك أنا، فعليك أن تتفاداني. أتفهم؟ ماذا يفعلان؟ إنه يعلمه. رودولفو عظيم جدا. حقا إنه رائع. انظري إليه. نعم هكذا. والآن حذاري، ها أنا ذا أهاجم أيها الدنماركي. إيدي! ماذا؟ ألحقت به الأذى؟ هل أذيتك يا بني؟ كلا، لم يؤذني، لقد فوجئت فقط. يكفي هذا يا إيدي، لقد أظهر براعة مع ذلك. أركو، في إمكانه أن يكون ملاكما ماهرا، سأعلمه مرة أخرى. إيدي، هل تستطيع أن ترفع هذا الكرسي يا إيدي؟ ماذا تعني؟ من هنا، ممسكا به من إحدى قوائمه فقط. طبعا، لما لا؟ إنه صعب، لم أكن أعرف هذا. سأحاول مرة أخرى، إنه على زاوية، هذا هو السبب. انظر. ها هو يا إيدي، انظر. ها هو يا إيدي في الهواء، ها، بيد واحدة. أترى يا إيدي؟ في 23 من ذلك الشهر، شهر ديسمبر، انزلق من الشبكة صندوق من الويسكي الاسكتلندي. كان يجري نقله من إحدى البواخر إلى الرصيف، كما يحدث دائما لصندوق من الويسكي الاسكتلندي في 23 من شهر ديسمبر. لم يكن هناك جليد على الرصيف 41، ولكن الجو كان باردا، وكانت زوجة إيدي خارج البيت تتسوق، وكان ماركو لا يزال في عمله. أما الفتى رودولفو فلم يكن قد وجد عملا في ذلك اليوم. وقالت لي كاترين فيما بعد إنها كانت المرة الأولى التي اختلت فيها برودولفو في البيت. Mm-hmm. أجائع أنت يا رودولفو؟ لا لشيء يؤكل. عندي الآن حوالي 300 دولار. كاترين، سمعتك. ألم تعودي تريدين الحديث عن ذلك؟ طبعا لا مانع لدي من الحديث عن كاترين. كاترين، ما الذي يشغلك؟ كنت أرغب في سؤالك عن أمر ما، فهل أستطيع؟ كاترين، في عيني كل ردود، لكنك تتحاشين النظرة في عيني منذ مدة. أوه، إنك ملأة بالأسرار. ما هو ذلك الأمر؟ لنفرض أني أريد أن أعيش في إيطاليا. هل ستتزوجين رجلا غنيا؟ كلا، أقصد أن أعيش هناك أنت وأنا. متى؟ عندما نتزوج. أتريدين أن تصبحي إيطالية؟ لا، لكن يمكنني أن أعيش هناك دون أن أصبح إيطالية. الأمريكيون يعيشون هناك إلى الأبد؟ نعم. أوه، أنت تمزحين. كلا، بل أعني ما أقول. من أين أتيت بهذه الفكرة؟ حسن، أنت دائما تقول إن المناظر هناك جميلة جدا، الجبال والمحيط و... أوه حسن، أنت تسخرين مني. إنما أعني ما أقول. كاترين، لو عدت بك إلى وطني بلا نقود ولا عمل بلا شيء، لابد أنهم سيأتون بالقس والطبيب وسيقولون إن رودولف مجنون. أعرف، لكنني أعتقد أننا قد نكون هناك أسعد منا هنا. أسعد؟ ماذا ستأكلين؟ أنت لا يمكنك أن تطبخي مناظر الطبيعة. ربما يمكنك أن تصبح مغنيا في روما مثلا أو... روما؟ إن روما ملأة بالمغنين. حسن، عندئذ يمكنني أن أعمل. أين؟ يا إلهي، لا بد من وجود وظائف. لا شيء هناك، لا شيء، لا شيء، لا شيء على الإطلاق. والآن خبريني، عما تتكلمين؟ كيف أخذك من بلد غني لتتعذبي في بلد فقير؟ ما الذي تتكلمين عنه؟ لو أنني أخذتك إلى إيطاليا لأصبحت مجرما يسلبك جمالك، وفي بحر عامين سيصبح وجهك مغطنا جائعا. عندما يبكي أطفال أخي يقدمون لهم الماء، ماء غليت فيه قطعة من العظم. ألا تصدقين هذا؟ أنا هنا خائفة من إيدي. لن نعيش هنا. عندما أصبح مواطنا يمكنني أن أعمل في أي مكان، وسوف يكون لنا بيت يا كاترين. لو لم أكن خائفة من القبض علي لاستطعت أن أصبح شخصا له مكانته. قل لي شيئا واحدا فقط يا رودولفو، هل تظل على رغبتك في الزواج مني حتى لو تغير الحال فاضطررنا أن نرحل ونعيش في إيطاليا؟ هل هذا سؤالك أنت أم سؤاله هو؟ رودولفو، أحب أن أعرف، إني جادة فيما أقول. أن نذهب إلى هناك بلا شيء؟ نعم. كلا، ألا يمكن أن تتزوجني لو اضطررت للعودة إلى إيطاليا؟ كلا، لن أتزوجك لأعيش في إيطاليا. أريد أن تكوني زوجتي وأريد أن أكون مواطنا. قولي له هذا أو أخبره أنا. نعم، قولي له، وقولي لنفسك أرجوك لست شحازا وأنت لست فرسا أو هدية أو عطاء لمهاجر. حسن، لا تغضب. إني غاضب، أتعتقدين أني يائس إلى هذا الحد؟ أخي هو اليائس ولست أنا. أتعتقدين أني قد أحمل على ظهري بقية حياتي امرأة لا أحبها، لا لشيء إلا لأكون أمريكيا؟ أليس هذا غريبا؟ أتعتقدين أن إيطاليا لا يوجد بها عمارات عالية وأنوار كهربائية وشوارع فسيحة وأعلام وسيارات؟ كل هذا موجود، ولكن العمل وحده هو الشيء الذي لا نجده. أريد أن أكون أمريكيا حتى أستطيع العمل. الشيء الرائع الوحيد هنا هو العمل. كاترين، كيف يمكنك إهانتي؟ أوه رودولفو، لم أكن أقصد إهانتك. إن قلبي لا ينفطر وأنا أنظر إليك، لماذا تخافينه إلى هذا الحد؟ لا أعرف. هل تثقين بي أنت يا كاترين؟ هذا فقط لأني كان طيبا معي يا رودولفو، إنك لا تعرفه، كان دائما العطف علي، كان طيبا. إنه يعنفني طوال الوقت، ولكنه لا يقصد هذا، أنا أعرف، وإنني لا أشعر بالخجل إذا سببت له ألما. ذلك لأني كنت أحلم دائما بأنه عندما أتزوج سيكون سعيدا ليلة عرسي، سعيدا ضاحكا. أما الآن فهو ثائر طوال الوقت وكريه. قل له إنك ستعيش في إيطاليا، قل له هذا فقط، فربما يبدأ في الثقة بك قليلا، لأني أريده أن يكون سعيدا. أعني أني أعطف عليه يا رودولفو، ولا يمكنني أن أتحمل هذا. أوه كاترين، أيتها الصغيرة. أحبك يا رودولفو، أحبك. أعتقد أن هذا هو ما يجب عليك أن تقوليه لإيدي. أما تقدرين أن تخبريه؟ إنني خائفة، خائفة. اسمعي الآن، الليلة عندما يعود إلى البيت سنجلس كلانا بعد العشاء وسنخبره أنا وأنت يا كاترين، ولكن ينبغي أن تصدقيني أنت نفسك. صحيح أنه في وسعك أن تعطيني الكثير بلدا بأسره، حقا فإني أعانق أمريكا كلها عندما أعانقك، ولكن لو لم تكوني حبيبتي، لو لم أبتسم كل يوم مرات ومرات كلما فكرت فيك، لما استطعت أن أقبلك أبدا لقاء 100 أمريكا. الليلة سأخبره، ولن يتسرب الخوف إلى قلبك بعد الآن، ها؟ وبعد ذلك سأجمع مقدارا كافيا من المال في بحر 2 أو 3، وسنذهب إلى الكنيسة وسنعود إلى بيتنا. رودولفو، كاترين، لا يوجد أحد في البيت. يا حبيبتي، يا حبيبتي الصغيرة. الآن تعالي. البيت مبكرا. لقد فرغت مبكرا من أجل كريسمس. لماذا تركت المكواة على النار؟ قد تشعلين حريقا هكذا. لقد تركت المكواة دقيقة واحدة فقط. لقد ذهبت بياتريس لتشتري أحذية للأطفال. ماذا؟ أنت وهي؟ في هذه الحجرة؟ هيا عجل، خذ ملابسك واخرج من هنا. كاترين، إلى أين تذهبين؟ إيدي لا تضايقني، أنا ذاهبة معه. ها؟ أذاهبة معه؟ أنت ذاهبة معه؟ تعالي هنا، تعالي هنا. دعني، دعني. لن تذهبي. دعني. لا يا إيدي. دعني. لا تفعل، لا تقبلها إيدي. ماذا تريد أنت؟ ستكون زوجتي. لكن ماذا ستكون أنت؟ هذا هو ما أريد أن أعرفه. ماذا ستكون أنت؟ لا تقل هذا إيدي. تعال، تعال أنت أيضا، تعال إيدي، تعال إيدي. إيدي دعه يذهب، أتسمعني؟ سأقتلك، دعه يذهب، سأمزق وجهك بأظافري. رودولفو، سأتركك حتى غد كي تبارح هذا المكان وحدك، أتسمعني؟ إيدي، وحدك إيدي، سأذهب معه. كاترين، كاترين، ليس مع هذا، ليس مع هذا. كاترين، لا تجعليني أرتكب حماقة، لا تجعليني أرتكب حماقة. في 27 من ديسمبر رأيته مرة أخرى، ومن عادتي أن أعود قبل 6، لكنني جلست في ذلك اليوم أتطلع من نافذتي إلى الخليج، وعندما رأيته يدلف إلى مكتبي عرفت سبب انتظاري. وإذا كان يبدو لكم أني أسرد هذا كحلم فقد كان حلما بالفعل، فكم من لحظة مرت بي خلال حديثي مع إيدي أحسست فيها أنني فقدت شعوري بالواقع، وأنني فقدت قواي في مكان ما. كنت أنظر في عيني أكثر من إنصاتي له في الواقع، لا يمكنني أن أتذكر الحديث إلا لماما، ولكنني لن أنسى أبدا كيف ادلهمت الغرفة عندما نظر إلي. كانت عيناه كحفرتين عميقتين، وكان في نيتي أن أدعو البوليس، ولكن لم يكن ثمة داع لذلك، فلم يكن قد حدث شيء في الواقع على الإطلاق. وإذا يا إيدي، فإن رودولفو لا يريد أن يرحل. زوجتي تتكلم عن استئجار غرفة لهما في الطابق العلوي، غرفة تعرضها امرأة عجوز للإيجار. وما رأي ماركو؟ إنه يجلس هناك فقط، ماركو لا يتكلم كثيرا. أعتقد أنهما لم يخبرا. ماذا حدث؟ لا أعرف، إن ماركو لا يتكلم كثيرا. وما الذي تقوله زوجتك؟ لا أحد في البيت يتكلم كثيرا، ما رأيك في هذا؟ لكنك لم تثبت عليه شيئا. مستر ألفييري، إني أقول لك. إن أنت لا تقول لي شيئا يا إيدي، فهمت من كلامك أنه لم يكن من القوة بحيث أستطيع أن يفلت من قبضتك. أقول لك أرى أعرف إنه ليس على ما يرام. إيدي، لما فعلت ذلك؟ لأكشف لها حقيقة حتى تدرك في النهاية إن أمها ستتململ في قبرها. ما الذي يجب أن أفعله الآن؟ قل لي ماذا أفعل؟ هل قالت هي فعلا إنها ستتزوجه؟ لقد أخبرتني، نعم. ماذا أفعل إذن؟ إليك رأي النهائي يا إيدي، في وسعك أن تقبله أو ترفضه، هذا شأنك، ليس لك الحق أخلاقيا أو شرعيا. لا يمكنك أن تمنعها لأنها مواطنة حرة التصرف. ألم تسمع ما قلته لك؟ سمعت ما قلته لي، وها أنا ذا أجيبك. ولست أجيبك فحسب، وإنما أنا أحذرك. القانون هو الطبيعة، ليس القانون سوى تعبير عما يجب أن يحدث وفق الطبيعة، ولا يكون القانون خطأ إلا إذا كان غير طبيعي، ولكنه طبيعي في هذا الأمر. ولو أنك حاولت أن تقاوم التيار لدهمك وأغرقك. دعها تذهب وبارك زواجها. إيدي، لا بد أن يطلب يدها رجل ما، إن عاجلا أو آجلا. سينفض عنك جميع أصدقائك يا إيدي، حتى هؤلاء الذين يدركون سوف ينقلبون ضدك، حتى أولئك الذين يشاركونك نفس الشعور سوف يحتقرونك. ألو، ألو، مكتب الهجرة، أريد أن أبلغ عن شيء. مهاجرون غير شرعيين، اثنان بالطبع، رقم 441 شارع ساكسون، بروكلين. نعم نعم، الطابق الأرضي. ها؟ لست سوى جار لهم في الحي، هذا كل ما في الأمر. ألو، ألو، نعم نعم، في الطابق الأرضي. نعم، مهاجرون غير شرعيين. ذاهب للعب؟ لا، بل في طريقي إلى البيت يا لويس. حسنا، كما تشاء. إلى اللقاء. أين كنت حتى هذه الساعة المتأخرة؟ قلت لك إني كنت أتمشى. هل نام الأولاد؟ نعم، إنهم نائمون جميعا. أين ماركو؟ لقد قرر هو ورودولفو أن ينتقل إلى الطابق العلوي عند مدام دونديرو. أهما بالطابق العلوي الآن؟ لقد قام بنقل كل أمتعتهم. كاترين مصممة، هذا أفضل يا إيدي، فسوف لا يقفون في طريقك. إنهم سعداء وسنكون نحن أيضا سعداء. وهل كاترين معهما أيضا؟ لقد صعدت فقط بأكياس المخدات وستنزل حالا. حسن حسن، من الأفضل أن يكون في الطابق العلوي، فكل من في البيت يعرفون أنهما هنا على أي حال، لذا لم يعد هناك شيء يستحق الإخفاء. هذا هو ما فكرت فيه، فضلا عن أنهما سيبدوان مجرد سكان عاديين بين السكان الآخرين في الطابق العلوي. إيدي، ماذا تريد أن تأكل؟ من هم السكان الآخرون؟ الشابان اللذان استأجرا منها الغرفة الأخرى، إنها تؤجر غرفتين، فقد اشترت أسرة ولوازم أخرى. أما أخبرتك؟ متى أخبرتني؟ لا أعرف، أعتقد أننا كنا نتكلم في هذا في الأسبوع الماضي. لقد حولت مدام دونديرو بيتها إلى بانسيون صغير، غير أنها لم تشتري بعد أكياسا للمخدات. بانسيون؟ لم أسمع شيئا عن أي بانسيون. أنا متأكدة، وقد أعرضتها مقلات الكبيرة أول الأسبوع، لقد أخبرتك. إيدي، يجب أن تعود إلى نفسك يا عزيزي، إنك في عالم آخر طوال الوقت. إيدي، أريد أن أقول لك إنني أخطأت، إني آسفة. حقا كان يجب علي أن أجعلهما يسكنان في الطابق العلوي منذ أن جاء. هل سبق أن رأيت الشابين الآخرين؟ إني أراهما على السلم كل يومين أو ثلاثة، إنهما شابان في مقتبل العمر. إيدي، يبدو عليك الإرهاق يا عزيزي. هل هما من عمال الشحن أيضا؟ لا أعرف، هما لا يقولان أكثر من كلمة التحية، ومدام دونديرو لا تقول شيئا، ولذا فأنا لا أسأل، لكن يبدو أنهما لطيفان. إيدي، ماذا دهاك؟ لقد اعتقدت أنك سترحب بانتقال ماركو ورودولفو من بيتنا. إني فقط محير، من أين جاء؟ فمدام دونديرو لم تضع علامة بالخارج وهي لا تعرف أحدا، كيف وجدت سكانا فجأة؟ هذا لا يهم، إنها بس. بل مهم جدا، فقد يكونان مخبرين. أوه كلا، لا أظن ذلك. على كل حال هذا ليس شأني ولا يهمني الأمر. أنت تعرفين أن من يقوم بعمل المخبر لا يعلق شارة على صدره، أعني أنه يجب عليك أن تواجهي هذه الحقيقة، وهو أنه من المحتمل أن يكون مخبرين، وسوف يبدأ رودولفو فيطلق لفمه العنان، وعندئذ سيتعرفان عليه. أوه لا أعتقد هذا. إيدي، أتريد بعض القهوة؟ كلا كلا، لا أريد شيئا. هل أنت مريض أو بك شيء؟ أنا؟ أوه كلا، إني على ما يرام. متى قلت لي إن لديها مستأجرين؟ مرتين. مرتين؟ لا أتذكر على الإطلاق، كنت أعتقد أن لديها غرفة واحدة. أنا متأكدة، لقد كنا نتكلم عنها في الأسبوع الماضي، لقد أعرضتها المقلاة الكبيرة، لقد أخبرتك. ربما ربما بيدوار أو شيء ما. إيدي، أعتقد أنه قد آن الأوان لكي تجمع شتات نفسك. كان يجب أن ندعهما بأعلى من أول الأمر، لا يصح أن نأتي أبدا بغرباء في بيتنا. اسمع يا إيدي. ماذا؟ لماذا لا تذهب إليها وتقول لها لا بأس بزواجك يا كيتي؟ لا تقص عليها، فالعرس يجب أن يكون بهيجا. لا يهمني الأمر، دعيها تفعل ما يحلو لها. لماذا لا تقول لها إنك ستحضر العرس؟ إنه من المؤسف أن لا يكون لها أب، إن قلبها كثير. وهل انتهي من تحديد الميعاد؟ هي تريد أن يقتصد حوالي 600 أو 700 دولار، وقد قلت لها من رأيي لو أنكما بدأتما بمبلغ ضئيل فلن تتحسن حالتكما أبدا، هذا رأيي، ولذا فإني أعتقد أنهما سيتمهلان وربما تزوجا في نهاية الصيف. ولكن لو قلت لهما أنك ستحضر العرس فسيكون هذا لطيفا، سيشعران بالسعادة. أعني عش ودع الآخرين يعيشون يا إيدي. إيدي أعني. حسنا حسنا، سأحضر العرس. أتريد أن أخبرها؟ أخبريها إذا أردت. كيتي لقد حضرت، تعالي هنا، تعالي هنا يا حبيبتي، تعالي يا كيتي، سيحضر إيدي العرس. ماذا يهمني لو حضر أو لم يحضر؟ أوه كيتي لا تكوني هكذا، أريد أن تصفو نفسكما، تعالي هنا، إنك بمثابة ابنته. أنا لم أفعل ما يغضبه، أما هو فقد فعل ما يوجب الاعتذار. دعيها وشأنها يا بياتريس، إنها تعرف ما تفعل. لكنني لو كنت مكانك يا كاترين لأخذت حذري من الشابين الآخرين اللذان يسكنان الطابق العلوي. إنه يخشى أن يكون مخبرين. أو كلا، ليس مخبرين، إنهما ابن أخت مستر ليبري الذي يعمل في محل الجزارة، لقد وصل إلى أمريكا في الأسبوع الماضي فقط. هل هما مهاجران؟ نعم، لقد جاء من إيطاليا أيضا، إنهما ليس مخبرين. كاترين، أتعتقدين أنها فكرة حسنة؟ ماذا؟ أليس من الممكن أن يكون لمستر ليبري هذا أعداء؟ أعداء قد يشتهون أن يطعنوه من الخلف؟ كاترين، أقصد أن هذا تصرف غير سليم، فكيف يسكن 4 من المهاجرين في مكان واحد؟ لو تعقبوا أحدهم فسوف يقبض على الجميع. لست أحاول أن أنصحك يا ابنتي، ولكن ليس هذا من الفطنة في شيء. لو أنك سألت أي شخص لقال لك ما أقول، إن الخطر أصبح مضاعفا. حسن، وماذا عساي أن أفعل؟ ماذا تقصدين؟ إن الحي مليء بالغرف، ألا يمكنك أن تعيشي بعيدة عنه ببيتين؟ عائلة ليبري كبيرة، ولو قبض على واحد من هذين الشابين فلا شك أنه سيلقي اللوم عليك أو علي، وستنقلب ضدنا عائلة ليبري كلها، وليس هذا بالأمر الهين، فإنهم سريع الغضب. حسن، ربما أجد غدا مكانا آخر. اسمعي، لن أقول لك شيئا أكثر من ذلك، لأنه لا حيلة لي، أعرف هذا، ولكن لو كنت مكانك لأخرجتهما من هذا البيت الليلة، أترين؟ كيف أجد مكانا الليلة؟ كاترين، لا تزج بنفسك في مشاكل عائلة أخرى. أصعدي يا عزيزتي وأخرجيهما من البيت، فهذا أفضل لك. نعم، ولكنهما استقر عند مدام دونديرو. أتعتقدين أني أحاول دائما أن أخدعك يا كاترين؟ ماذا بك؟ ألا تصدقين أني قد أفكر في صالحك؟ ألم أشتغل كالحيوان لأضمن لك قوتك؟ أتعتقدين أني عديم الإحساس؟ أنا لم أقل لك شيئا في حياتك إلا لصالحك، لا شيء. والآن انظري إلى الطريقة التي تكلمينني بها، كما لو كنت عدوا لك، كما لو... اخرجي، اخرجي من سلم الحريق واجعليهما يتسللان من الخلف. افتحوا الباب، ضابط الهجرة. اذهبي، اذهبي، أسرعي. أذهب؟ أسرع؟ حسناً، حسناً، لما تنظرين إلي هكذا؟ افتحوا، من هناك؟ مكتب الهجرة، افتح. حسناً، حسناً، لا تبالي، لا تبالي، تمالكي نفسك. ما معنى هذا؟ أين هما؟ من هما؟ عجل، عجل، أين هما؟ من؟ لا يوجد عندنا أحد هنا. حسن، سنفتش المنزل إذن. دومينيكو، عليك بهاتين الحجرتين. ربما كانت هذه شقة مختلفة. لا يوجد في أعلى غير طابقين فقط. سأصعد من السلم الأمامي وتصعد أنت من سلم الحريق، وسأفتح لك الباب. أوكي تشارلي. هذا هو المنزل رقم 441، أليس كذلك؟ تماما. حسن، ماذا بك؟ ماذا بك؟ ربا، ربا، أدي. ماذا بك يا بياتريس؟ يا إلهي، هل تتهمينني؟ يا إلهي، ماذا فعلت يا إلهي؟ ماذا فعلت؟ ماذا تريدون منهما؟ إنهما يعملان، هذا كل ما في الأمر. إنهما يسكنان الطابق العلوي ويعملان على أرضفة الميناء. أيها السيد، ماذا تريد منهما؟ إنهما لا يؤذيان أحدا. إنهما ليس متسللين، لقد ولد رودولفو في فيلادلفيا. تنحي جانبا يا سيدتي. ماذا تعني؟ أنت لا يمكنك أن تأتي هكذا إلى هذا البيت. حسن، اهدئي. أيها الفتاة، في أي شارع ولدت في فيلادلفيا؟ ماذا تقصد في أي شارع؟ أتستطيع أنت أن تقول لي في أي شارع ولدت؟ بكل تأكيد، على بعد 4 بنايات في رقم 111 شارع يونيون. هيا هيا فلنذهب يا أولاد. لا، لا يمكنك، لا يمكنك، أخرج من هنا. انظري يا ابنتي، إذا لم يكون قد دخل إلى هذه البلاد خلسة فسيعودان غدا، أما إذا كان متسللين فسوف يعودان إلى بلدهما. وإذا شئت فاحضري محاميا، ولو أني أقول لك من الآن أنك سوف توددين نقودك. هيا هيا بنا، هيا هيا. إيدي، إيدي، إني أبصق في وجهك. أركو أيها السافل. أركو، كفى، كفى الآن، سأقتلك يا ماركو. كفى، أتبصق في وجهي؟ سأقتلك. هاي هاي هاي، لتبقى في مكانك الآن، لا تخرج، لا تضايق، أتسمعني؟ لا تخرج. هيا بنا يا بني، هيا بنا يا ماركو، هيا بنا. هذا هو الشكر الذي تلقيته وقد خلعت البلاءات من على سريري من أجلكما. لابد أن تعتذر لي يا ماركو. ماركو، الوداع يا ماركو، الوداع يا رودولفو. حسنا يا سيدتي، دعيهما الآن، ادخلوا السيارة. هيا هيا يا صحاب، هيا. لقد ولد في فيلادلفيا، ماذا تريد منه؟ ابتعدي أيتها السيدة، ابتعدي الآن. هيا. هذا الشخص، إنه هو، إني أتهم أدي، إنه أدي، هو الذي قتل أطفالي، هو الذي سرق الطعام من أطفالي. هيا. مجنون، مجنون، لقد خلعت لهما الملاءات من على سريري وأويتهما 6 أشهر مثل إخوتي. ليبري ليبري ليبري لويس لويس، بحق المسيح لقد آويتهما وخلعت لهما الملاءات من على سريري. لويس أتسمعونني؟ سأقتله. إني منتظر يا ماركو، ماذا تقول؟ هذا لا يكفي، أريد جوابا منك. ماركو لم يؤذي أحدا أبدا. في وسعي أن أفرج عنك بضمان حتى يوم الجلسة، ولكنني لن أفعل هذا، أتفهمني؟ ما لم تقطع على نفسك عهدا، وأنت رجل شريف سوف أصدق وعدك. ماذا أنت قائل الآن؟ لو كنا في إيطاليا لكان قد قتل الآن، لما عاش طوال هذا الوقت. حسنا، تعال معي الآن أنت يا رودولفو. لا أرجوك يا سيدي ماركو، عده يا ماركو أرجوك، أريدك أن تحضر العرس. كيف يمكنني أن أتزوج وأنت هنا في السجن؟ أرجوك ألا تفعل شيئاً، أنت تعرف أنك لن. ماركو، ألا تفهم أنه لا يمكن لمستر ألفييري أن يدفع الكفالة ويفرج عنك إذا كنت تنوي الاعتداء على إيدي؟ ليذهب إيدي إلى الجحيم، لن يكلمه أحد بعد الآن حتى لو عاش 100 سنة. يعرف الجميع أنك بصقت في وجهه وهذا يكفي، أليس كذلك؟ لتتم فرحتي فأنا أريدك أن تحضر عرسي. إن لك أطفالاً وزوجة يا ماركو، وفي وسعك أن تعمل حتى يوم الجلسة بدلاً من بقائك هنا، إنك إنما ترضيه هو ببقائك هنا. بعد كم يوم ستعقد الجلسة؟ سأحاول أن أطيل المهلة، ولكنها لن تزيد على 5 أو 6 أسابيع. وبذلك يمكنك أن تكسب بعض الدولارات في هذا الوقت يا ماركو. مستر ألفييري، هل لا أمل لي؟ كلا يا ماركو، أنت ستعود إلى بلدك، ليست الجلسة إلا إجراء شكليا. أما رودولفو فلديه أمل، أليس كذلك؟ عندما تتزوجه يمكنه أن يصبح أمريكيا، هذا مسموح به إذا كانت الزوجة مولودة هنا. حسنا، لقد فعلنا شيئا على الأقل. ماركو، عد مستر ألفييري يا ماركو. وبماذا أعده؟ إنه يعرف إن مثل هذا الوعد ينافي الشرف. لن يشينك أن تعد بألا تقتله. حقا؟ لا، لن يشينك ذلك. إذن أيترك مثل هذا الرجل وشأنه؟ نعم، إذا ما أطاع القانون فإنه يعيش، هذا كل ما فعله. القانون، ليس كل القانون مكتوبا في كتاب. نعم، إنه في كتاب، ولا يوجد قانون آخر. لقد أهان أخي، دمي، وسرق أطفالي وهزع من جهدي وتعبي. لقد اشتغلت لكي أحضر إلى هنا يا سيدي. أعرف يا ماركو. أما يوجد قانون خاص بذلك؟ أين هو القانون الذي يعالج مثل هذه الحالة؟ لا يوجد قانون. لا أفهم هذا البلد. حسنا، ما هو جوابك؟ إن أمامك 5 أو 6 أسابيع يمكنك العمل خلالها، إلا لو بقيت هنا. على ما استقر رأيك. حسنا، كما تشاءون. لن تلمسه، هذا ما تعدني به. ربما يكون في نيته الاعتذار لي. ليس من حق أحد أن يقبض عليه يا ماركو، أتسمعني؟ إن الله وحده هو الذي يقيم العدالة. حسنا. كاترين، هل سيذهب خالك إلى العرس؟ كلا، ولكنه لن يفعل شيئا على أي حال. إنه يتكلم ويتكلم لكي يعتقد الناس أنه على حق. سأخذهما إلى الكنيسة الآن، وسوف ينتظران هناك. لماذا؟ إلى أين تذهبين؟ يجب أن أحضر بياتريس. أفضل ألا تذهبي إلى البيت. لا، يجب أن أحضر بياتريس في عرسي. لا تقلق، إنه يهول فقط، لن يفعل شيئا يا مستر ألفييري. أستطيع أن أذهب إلى البيت. كما تشائين. لنذهب إذن. ماركو، الله وحده يا ماركو، الله وحده يا ماركو. سأعود بعد حوالي ساعة يا إيدي. ماذا؟ هل كنت أكلم نفسي إذن؟ إيدي، بحق السماء، إنها عرسها. ألم تسمعي ما قلته لك؟ لو خرجت من هذا الباب لتحضري عرسها فلن تعودي إلى هنا يا بياتريس. لماذا؟ ما الذي تريده؟ أريد احترامي، ألم تسمعي أبدا عن ذلك؟ أريد أن تحافظ زوجتي على كرامتي. الساعة بعد الثالثة يا بياتريس، والمفروض أن نكون هناك الآن، القس لن ينتظر. إيدي، إنه عرسها، لن يكون هناك أحد من عائلتها. دعني أذهب من أجل أختي، إني ذاهبة من أجل أختي. انظري، لقد قضيت اليوم كله أناقشك يا بياتريس، وقد قلت لك وأكرر الآن أنه يجب أن يأتي إلى هنا ويعتذر إلي، وإلا فلن يدخل أحد من هذا البيت تلك الكنيسة اليوم. والآن لو كنت تؤثرين الذهاب على البقاء معي فلتذهبي إذن، ولكن إياك أن تعودي، إما أن تقفي إلى جانبي أو إلى جانبهم. ومن تكون أنت بحق الشيطان؟ لا حق لك في أن تطالب أحدا بشيء بقية حياتك، لا أحد. كيتي، اسكتي يا كيتي. لا بد أن تأتي معي. لا أقدر يا كيتي، لا أقدر. كيف ترضخين له؟ هذا الفار. اذهبي، اذهبي أنت. لن أذهب. ما الذي تخافين منه؟ إنه فار، مكانه البلوعة ومكانه القمامة. إنه فأر ومن قاع الأرصفة، يعض الناس وهم نيام، ويأتي في غفلة من الجميع ويسمم الناس الطيبين. اخرجي من هنا يا كيتي، أرجوك. إيدي، إيدي أرجوك. ابتعدي عني، اخرج من هنا. إيدي، إيدي، ماركو في طريقه إلى هنا، إنه يصلي في الكنيسة، أتفهم؟ إيدي، اخرج يا إيدي. ماذا تقصدين؟ اخرج. إيدي، فكر في أطفالك، أخرج، ابتعد من هنا، أخرج من البيت. أنا أخرج من البيت؟ أنا أخرج من البيت؟ ماذا فعلت؟ ماذا فعلت حتى أضطر للخروج من بيتي؟ إلا أني أردت ألا تصير تلك الفتاة عاهرة، إلا أني أعطيتها وعدا بأن تصبح شيئا في حياتها، ووفيت بوعدي. إيدي، ماذا تريدين؟ أرجوك يا إيدي، ابتعد، إنه آت إليك. وماذا يهمك أنت؟ ماذا يهمك أنت إذا كان في طريقه إلى هنا؟ لم أقصد يوما في حياتي أن أسيء إليك يا إيدي. إذن من هو الذي أراد السوء؟ إذن كيف ساءت الأمور؟ لا أعرف، لا أعرف. هما جاء بالسوء، هذا الشخص رودولفو وأخوه جاء بالسوء، جاء كاللصوص يسرقوني. اذهب، اذهب وقل له أن يأتي، وليأتي مسرعا. اذهب وقل له إني منتظر هنا لكي يأتي ويعتذر عما قاله لي أمام الجيران. والآن اذهب. كاترين، تعالي، تعال عنها. كاترين، قولي له أن يخرج. كيتي، كيتي، لن أستطيع السيطرة على نفسي إذا لم يخرج من هنا. إيدي، إنه زوجها، إنه زوجها يا إيدي، دعها تذهب معه، إنه زوجها. كيتي، كيتي، كاترين، أنا أليس كذلك؟ إيدي، يا إلهي، إيدي. كيتي، إنه أنا أليس كذلك؟ أرجوك يا إيدي، دعني أذهب، أرجوك. أيها الرقيع، قل لها من أنت. أنت تعرف من أنت أيها الرقيع. تعال يا رودولفو، اجعليه يقول لك من هو يا كيتي. قل لها. لماذا لا تجيبني أيها اللص الجبان؟ أجدني. إيدي، عودي يا إيدي، عودي إلى بيتك يا إيدي. ماركو، لا يا ماركو، ابتعد، ابتعد يا ماركو. أيها اللص، أيمكنك أن تتزوجها؟ إني أنتظر إجابتك. أين إجابتك؟ ماركو، ربما جئت لتعتذر لي. لا يا إيدي، خلعت الملاءات من على سريري من أجلهما، وربيت بنتا لم تكن ابنتي، وأخذت من أطفالي لأعطيها، ثم يسلبانها مني كاللصوص ولا ألقى إلا الاحتقار، ثم توجه إلي أقدر التهم فيصبح اسمي كخرقة قذرة. إيدي، ألم تعتذر لي يا ماركو؟ ألم تسحب ما قلت لي؟ إيدي إيدي ماركو ماركو، أريد سمعتي، لقد لوثت سمعتي. اذهب يا إيدي، اذهب أيها الحيوان لتزحف إلي على ركبتيك. خذ يا إيدي، خذ. كاترين كاترين، لماذا لماذا يا كاترين؟ وأنا أفضل هذا كثيرا، ومع ذلك عندما يزحف المد وتطفو رائحة البحر الخضراء خلال نافذتي، تصبح الأمواج التي تتكسر على شواطئ هذا الخليج نفس الأمواج التي تتكسر على شواطئ سيراكوزا، وأرى وجها يبدو فجأة وكأنه منحوت من حجر، وعيناه نفقان عميقان ينتهيان إلى شاطئ الأسلاف الأول حيث كنا نعيش جميعا ذات يوم. وإني لأتساءل في تلك اللحظات، كم منا لا يزالون يعيشون في تلك الأرض القديمة، ومتى سنرحل بحق عنها؟ متى سنرحل بعيدا عن ذلك المكان المظلم، ذلك العالم الذي قد تهاوى وصار أطلالا؟ هذه هي نهاية القصة. استمعتم إلى مسرحية مشهد من الجسر للكاتب الأمريكي المعاصر آرثر ميلر، ترجمة أحمد مرسي. قام بتصوير الشخصيات حمدي غيس إدي، الفيري عبد الرحيم الزرقاني، كاترين سناء جميل، بياتريس عزيزة حلمي، ماركو محمد السبع، رودولفو فاروق الدمرداش، لويس جمال اسماعيل، مايك عبد السلام محمد عبد السلام، توني محمد عبد العزيز، وعبد العزيز غنيم ضابط الهجرة. ساعد في الإخراج إبراهيم أبو المجد. مشهد من الجسر مسرحية من إخراج محمود مرسي.